إن شاء الله المساء نقرأ في الحج تعطينا النسخة إن شاء الله تخليها معك عشان تخليها معك بس نقرأها عشان ما نستفهم عن الصوت كي يصير واضح يصير كل أمامي الآن محتاج وفق الله جميعا وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك.